السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في يوم الأربعاء كعهدكم به في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين ومن سمع وحضر وقال آمين. وكنا نتحدث عن موانع التكليف، وقد بينا في المجلس الماضي أن أكثر الأصوليين لا يخصونها بعنوان، وإنما يذكرونها ضمن كلامهم عن التكليف وشروطه. وقلنا إن السادة الأحناف يخصونها بعنوان عوارض الأهلية ويفصلون في ذلك، وقلنا إن الشيخ رحمه الله خصها بهذا العنوان بموانع التكليف، وذكر منها ثلاثة لأنها كثيرة، لكن الشيخ ذكر ما جمع في السنة في الحديث: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فذكر الجهل والنسيان والإكراه. وتقدم بيان ما يتعلق بالجهل وفصلنا فيه، واليوم إن شاء الله نتكلم عن النسيان. والنسيان معناه عند أهل العلم عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه. وقال بعض أهل العلم: الذهول عن الشيء عند الحاجة إليه، والمعنى واحد. فالمعنى يا إخوة أن الناسي يكون عالما بالشيء لكنه عند الحاجة إليه يغفل قلبه عنه ويذهل قلبه عنه ولا يتذكره، فيسمى ناسيا. وقبل أن ننتقل إلى الأحكام أنبه إلى أمور. الأمر الأول أن هناك لفظا يشبه النسيان يذكره أهل العلم، وهو السهو. فالعلماء يذكرون النسيان ويذكرون السهو، وقد اختلف العلماء هل بينهما فرق أو لا فرق بينهما؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين النسيان والسهو، وذهب بعض أهل العلم إلى أن بينهما فروقا. ففرق بعض أهل العلم بينهما بأن السهو يتذكر صاحبه بأدنى مذكر، أدنى مذكر يذكر صاحبه، أما النسيان فقد يحتاج إلى أمر كثير حتى يتذكر صاحبه. وعكس بعض أهل العلم فقالوا إن الساهي إذا ذكر قد لا يتذكر، ولذلك مثلا من سهى عن التشهد الأوسط فقام قد يسبح له الناس فلا يتذكر ولا يلتفت إلى تسبيحهم، أما الناس فإنه إذا ذكر يتذكر. وفرق بينهما بعض أهل العلم بأن النسيان يقع لما كان ولما لم يكن، يقع لما كان ويقع لما لم يكن، فيكون الشيء قد كان ثم ينساه الإنسان. مثلا وعدتك أن ألتقيك عند صلاة العشاء، وعدتك أن ألتقيك عند صلاة العشاء، فكان هذا الموعد، ثم عند صلاة العشاء نسيت هذا الموعد ولم أقابلك في المكان والزمان المحددين، فهنا نسيت ما قد كان، وهو أني قد وعدتك. وقد تلتقيني وتقول يا شيخ قد وعدتني، فأقول لا نسيت حتى تذكرني. ويكون أيضا لما لم يكن، فمثلا أنسى الصلاة في وقتها فلا أصليها في الوقت، فلا أصليها في الوقت، فأكون نسيتها فلم تكن، أكون نسيتها فلم تكن. أما السهو فقالوا إنه لا يكون إلا عما لم يكن، لا يكون إلا عما لم يكن، فتقول سهوت عن قول سبحان ربي العظيم، أي أنه لم يكن منك، لكن لا تقول سهوت عن الموعد، هكذا قالوا. وعلى كل حال فلا فرق بينهما في الأحكام من جهة الفقه. التنبيه الثاني أن السهو على نوعين، سهو عن الشيء، سهو عن الشيء، وهذا يكون عن اختيار وتفريط ويؤاخذ به الإنسان، كما قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم ساهون عن الصلاة. وهذا السهو عن الشيء يكون عن تفريط وسوء فيؤاخذ به الإنسان. والنوع الثاني سهو في الشيء، كأن تسهو في الصلاة أو تسهو في الصيام، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان وله أحكام فقهية معلومة. والتنبيه الثالث أن النسيان في الشرع على قسمين، القسم الأول نسيان عن اختيار يظهر في الأفعال، يظهر في أفعال الإنسان، ويكون الإنسان هو الذي اختار هذا النسيان، وهذا يؤاخذ به الإنسان ويعاقب عليه، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، هم نسوا الله عز وجل فلم يعبدوه سبحانه وتعالى وتركوا عبادته. وهذا عن اختيار وتفريط وإعراض، فهؤلاء يؤاخذون بنسيانهم، ولذلك نسيهم الله. ومعنى نسيهم الله هنا تركهم، هذا مما يقال في باب المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، وما كان ربنا نسيا، لكن النسيان هنا بمعنى الترك، نسوا الله فأعرضوا وتركوا عبادته، فترك رحمته لهم وهدايته لهم وعفوه عنهم سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله هذا نسيان إعراض، نسيان باختيار فيؤاخذون به، فأنساهم أنفسهم فأغفلهم عما ينفعهم وجعلهم يدوكون فيما يضرهم في العاجل والآجل. إذن انتبه، النسيان في الشرع قد يطلق بمعنى ما فيه اختيار، ما فيه اختيار، ويظهر هذا في أفعال الإنسان. والقسم الثاني ما لا اختيار فيه، بل هو ذهول للقلب، وهذا هو الذي نتكلم عنه، وهو الذي يتعلق به العذر. وقد أجمع علماء الإسلام على أن النسيان عذر في الجملة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فدعا الصالحون ربهم أن لا يؤاخذهم عند النسيان، فقال الله نعم، كما أخبر بذلك عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وفي رواية قال الله قد فعلت. إذن ربنا الكريم الرحيم البر رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يؤاخذ الأمة عند النسيان، فدل ذلك على أن النسيان عذر. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث، وهو أنه رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وبحثه الشيخ ناصر رحمه الله في إرواء الغليل بحثا نفيسا، وبين أنه صحيح بمجموع طرقه. وفي رواية عند ابن ماجه: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن ربنا تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم النسيان، فدل ذلك على أن النسيان عذر. كذلك مما استدل به أهل العلم على أن النسيان عذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والحديث في الصحيحين: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. قال العلماء: ولم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمره بالصلاة عند التذكر. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الشيخان. إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن النسيان عذر. وقد اتفق العلماء على أن النسيان يرفع الإثم، فلا إثم على الناس، فمن ترك واجبا ناسيا فلا إثم عليه، ومن فعل محرما ناسيا فلا إثم عليه، ومن أتلف مالا لمخلوق ناسيا فلا إثم عليه. اتفق العلماء على أنه لا إثم على الناس. أما الأحكام فإن النسيان لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يقع النسيان في مأمور لا يمكن تداركه، أن يقع النسيان في مأمور لا يمكن تداركه، وهنا يسقط المأمور عن الناس. مثال ذلك لو أن الإنسان نسي الكسوف والخسوف، رأى بداية الكسوف أو رأى بداية الخسوف وقال حتى يظهر وأصلي، ثم نسي فلم يصلي حتى زال الكسوف أو زال الخسوف، فإنه لا شيء عليه ولا يطالب بشيء ولا يطالب بالصلاة، لأنه لا يمكن تدارك هذا الأمر. وكذلك لو نسي صلاة الجمعة، لو نسي صلاة الجمعة كما يحصل للناس أحيانا في الإجازات، ينسى الإنسان أن اليوم هو يوم الجمعة فينسى صلاة الجمعة فلا يصليها، فإنه لا يمكن له أن يتدارك الجمعة، وإنما يجب عليه أن يصلي ظهرا، أن يصلي ظهرا. وكذلك لو أن مغسل الميت نسي غسل بعض أعضائه، نسي غسل بعض أعضاء الميت، نسي وكفنه وصلي عليه ودفن ثم تذكر، فإنه لا شيء عليه، لأن هذا أمر فات وقته ولا يمكن تداركه. والحالة الثانية أن يقع النسيان في مأمور به يمكن تداركه بذاته، وهنا يجب على المكلف أن يتداركه، كمن نسي الصلاة ثم تذكرها في الوقت فإنه يجب عليه أن يصليها في وقتها. وكذلك لو نسي الصلاة ثم تذكرها عند دخول وقت الأخرى فإنه يجب عليه أن يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، رواه الشيخان. ويقاس على الصلاة سائر ما يمكن تداركه من الأفعال المأمور بها. الحالة الثالثة أن يقع النسيان في مأمور به يمكن تداركه بفعل شيء يقابله جاء به الشرع، أن يقع النسيان في مأمور به يمكن تداركه بفعل شيء يقابله جاء به الشرع. انتبهوا يا إخوة، الأول يمكن تداركه بذاته، نسي الصلاة يتدارك الصلاة بأن يصليها، هذا في مأمور به يمكن تداركه لكن ليس بذاته وإنما بفعل شيء يقابله، وهنا الواجب أن يفعل ما يقابله، ما يقابل هذا المأمور. وأضرب لكم مثالا، لو أن الإنسان نسي قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو نسي التشهد الأوسط أو نسي فزاد ركعة في الصلاة، فهذا يمكن تداركه لا بذاته وإنما بأن يسجد للسهو، بأن يسجد للسهو. والصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود السهو واجب إذا وجد سببه، فيجب عليه أن يسجد للسهو، وهذا مقابل المأمور به الذي نسيه. من نسي واجبا في العمرة أو في الحج، نسي فلم يحرم من الميقات، لابس الملابس في الفندق ثم انطلق إلى الميقات، عندما مر بالميقات نسي أن ينوي، نسي، لما وصلت الحافلة على بعد 100 كيلو تذكر أنه لم ينوي. والنية من الميقات واجب، فهنا إن رجع فأحرم من الميقات ونوى من الميقات فلا شيء عليه، أما إن نوى من الطريق فعليه دم ذبيحة. هذه الذبيحة مقابل الواجب المأمور به الذي تركه نسيانا، الذي تركه نسيانا. نسي أن يبيت بمزدلفة وهو حاج نسيانا، فنسي الواجب، الواجب عليه أن يذبح دما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. وهذا الأثر مشهور، وقد رواه الإمام مالك والدارقطني والبيهقي، وإسناده صحيح، ولا شك أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جعل الشرع مقابلا للواجب المتروك وهو الدم، فيجب عليه أن يأتي بهذا المقابل. الحالة الرابعة: أن يقع النسيان في محظور لحق الله سبحانه وتعالى، فيفعل الإنسان محظورا نسيانا، وهنا الأصل أنه لا يؤاخذ الإنسان ولا يطالب بشيء إلا إذا قام دليل على المطالبة وعلى أن النسيان ليس عذرا في هذا المحظور. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا نسي وهو صائم، ذهب إلى المخبز واشترى الخبز الحار في نهار رمضان، بينما يمشي نسي أنه صائم فأخذ قطعة من الخبز وأكلها كعادة الناس نسيانا، ارتكب محظورا في الصيام فأكل. أو لو أن إنسانا نسي أنه صائم فشرب، ارتكب محظورا في الصيام وهو الشرب. أو نسي أنه محرم فتطيب، ارتكب محظورا في الإحرام ناسيا. هنا الأصل عند العلماء أنه لا يطالب بشيء وصيامه صحيح عند الجمهور، خلافا للمالكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس في الصيام الذي أكل أو شرب بشيء، وإنما قال فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. السادة المالكية أول الحديث قالوا فليتم صومه أي فليمسك، ولكن يجب عليه القضاء. وهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، فكيف يطعمه الله ثم يأمره بالقضاء، وكيف يسقيه الله ثم يأمره بالقضاء؟ فهذا لا شيء عليه. كذلك كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا فإنه لا شيء عليه إلا الجماع فيما اخترناه. من أقوال أهل العلم أن من جامع ناسيا أنه يلزمه ما يلزم المجامع متعمدا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين أفتوا في الجماع لم يفصلوا مع احتمال النسيان والجهل، فدل ذلك على عموم الحكم. والأمر الثاني أن النسيان في الإحرام حتى يجامع نادر الوقوع، والنادر لا حكم له بل يلحق بالأكثر. لكن في الجملة من فعل محرما يتعلق بحق الله ناسيا فإنه لا إثم عليه. والحالة الأخيرة أن يقع في محظور يتعلق بحق المخلوق، كمن أكل طعام غيره ناسيا. أحد الإخوة ترك طعاما عند أخيه وديعة، فالأخ نسي فأكله نسيانا، لا إثم عليه لكن عليه الضمان، فالنسيان لا يسقط حق المخلوق، النسيان لا يسقط حق المخلوق. رجل سافر عن امرأته وتغيب سنة وثم ترك 3 أشهر 4 أشهر لا يرسل لها النفقة، ثم قال والله أنا نسيت مع الشغل والغربة وكذا نسيت أن أرسل النفقة، نقول يجب عليك أن ترسل لها نفقة هذه الأشهر، والنسيان لا يسقط حق المخلوق، النسيان لا يسقط حق المخلوق. هذا ما يتعلق بالنسيان. هذه خلاصة كلام أهل العلم في النسيان، ونقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه فيما يتعلق بالنسيان. فيتفضل الشيخ خليل يقرأ لنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الإمام ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأصول من علم الأصول: والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. ذهول القلب عن شيء معلوم، ونص الشيخ هنا في قول عن شيء معلوم ليبين أن النسيان يسبقه العلم، ولكن الإنسان يذهل قلبه عنه عند الحاجة. نعم. قال رحمه الله: فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه كمن أكل في الصيام ناسيا. ومتى طبعا فمتى فعل محرما يتعلق بحق الله، متى فعل محرما يتعلق بحق الله ناسيا فلا شيء عليه، أما حق المخلوق فسيأتي تنبيه الشيخ عليه في آخر الكلام. نعم. قال رحمة الله تعالى عليه: ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. نعم، ولكن عليه فعله إذا ذكره، أو عليه فعل ما يقابله شرعا، أو عليه فعل ما يقابله شرعا كما بينا في التفصيل. ثم إن الشيخ سيتكلم عن الإكراه. والإكراه يا إخوة في اللغة أصله من الكره، وهو ضد المحبة، ضد المحبة. والإكراه في لسان العلماء معناه حمل الغير على ما لا يريده لولا هذا الحمل، حمل الغير على ما لا يريده لولا هذا الحمل. حمل الغير معناه أن الإكراه يصدر من إنسان على غيره فيكره غيره، حمل الغير على أمر يكرهه أو لا يريده لولا ذلك الحمل، فهو لا يريد أن يفعله لكنه حمل عليه حملا وقهر عليه قهرا. والإكراه عذر باتفاق العلماء في الجملة، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فعذر الله المكره في قول كلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق فسره كثير من العلماء بالإكراه. ولا شك أيها الإخوة أن الإكراه من أعظم أنواع الإطلاق، من أعظم أنواع الإغلاق، فالمكره يغلق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق ولا عتاق في إغلاق، فدل ذلك على أن الإكراه عذر. والإكراه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إكراه بحق، إكراه بحق، ومعناه إكراه ذي الولاية، إكراه ذي الولاية من عليه حق على أمر للوفاء بذلك الحق، إكراه ذي ولاية من عليه حق على أمر لإيفاء ذلك الحق، إكراه ذي ولاية. فالإكراه بحق لا بد أن يكون من ذي ولاية. فإن كان المكره من غير ذي الولاية فإنه لا يكون إكراها بحق حتى لو كان للوفاء بحق. وسأضرب لكم أمثلة. إكراه ذي الولاية من عليه حق، فيكون المكره عليه حق لغيره على أمر لإيفاء ذلك الحق. أعطيكم مثالا، شخص عليه ديون، شخص عليه ديون ولا مال عنده ليفي بالدين، لكن عنده بيوت يملكها، قلنا له في بالدين سدد الدين، قال ما عندي. نظر القاضي فإذا بالرجل عنده 5 بيوت، يملك 5 بيوت، فهنا يكرهه القاضي على بيع بيت من بيوته للوفاء بالحق الذي عليه وهو سداد الدين، فهذا إكراه بحق، وهذا الإكراه ليس عذرا ولا يمنع صحة التصرف. فلو أنك علمت أن القاضي أمر ببيع بيت فلان للوفاء بالحقوق أو أمره ببيع بيته مكرها، يجوز لك أن تشتري هذا البيت، ومن اشتراه فالبيع صحيح، وإن كان البائع غير راض وإنما مكره، لأن هذا إكراه بحق، والحق يحبه الله ويأمر به. النوع الثاني إكراه بغير حق. طبعا بالنسبة للأول يا إخوة قلت لكم لا بد أن يكون الإكراه بحق من ذي ولاية، يعني لو أن لي دينا على زيد من الناس ولم يفي بالدين، وكل ما جئت قال إن شاء الله بعد 6 أشهر، وإذا جئت بعد 6 أشهر قال بعد 6 أشهر، وأنا أعرف أن له بيوتا، فوضعت المسدس على رأسه وقلت له بع بيتك من أجل أن تعطيني المال، فباع البيت، المشتري موجود والمسدس على الرأس ووقع، وقال المكره هذا إكراه بحق، أنا أكرهته من أجل أن يفي بالحق. نقول لا، الإكراه بالحق لابد أن يكون من ذي الولاية، السلطان أو القاضي، أما الأفراد فلا يسلط فرد على فرد. والقسم الثاني إكراه بغير حق، وهذا هو الذي يتكلم عنه العلماء في العذر. والإكراه بغير حق ينقسم في الجملة إلى 3 أقسام. الإكراه بغير حق ينقسم في الجملة إلى 3 أقسام. القسم الأول إكراه يعدم الرضا والاختيار، وسأعود وأشرح. إكراه يعدم الرضا والاختيار. والنوع الثاني إكراه يعدم الرضا ويفسد الاختيار. والنوع الثالث إكراه يعدم الرضا ويضعف الاختيار. إكراه يعدم الرضا والاختيار. أولا ما هو الرضا؟ الرضا هو الميل والحب للشيء. ما هو الاختيار؟ القدرة على الفعل، القدرة على الفعل. فالنوع الأول يا إخوة يعدم الرضا والاختيار، فلا رضا ولا اختيار، فهو غير راضي وغير قادر على غير ما أكره عليه. والمثال يوضح لكم الأمر. شخص قيده شخص آخر، ربط يديه ورجليه ثم حمله فوضعه على طفل، فمات الطفل. هذا المقيد لا يرضى بهذا ولا يختار، هو هنا مثل الآلة تماما، مثل ما لو جاء إنسان وضرب إنسانا بعصا، العصا تستطيع أن تقول لا؟ ما تستطيع. العصا ترضى ما ترضى، هو مثل العصا هنا، هو مثل الآلة، وما دام أنه مثل الآلة فإنه غير مكلف. أعطيكم مثالا آخر. شخص قال والله لا أدخل بيت زيد اليوم، والله لا أدخل بيت زيد اليوم. فجاء رجل قوي فأمسكه من خلفه ورفعه ودخل به في بيت زيد. هذا الرجل لا رضا له ولا اختيار، وهذا يسميه جمهور العلماء الإكراه الملجئ الذي يعدم الرضا والاختيار، وهذا يرفع التكليف ولا يؤاخذ الإنسان معه. القسم الثاني إكراه يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وذلك كالإكراه بالقتل أو قطع عضو من الأعضاء أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل. هذا الإكراه قالوا يعدم الرضا، ما يرضى الإنسان معه، ويفسد الاختيار. ما معنى يفسد الاختيار؟ أنه يبقى نوع اختيار لكن العاقل ما يستطيع أن يختار. يعني يا إخوة، لو جاء إنسان وضع مسدسا على رأس إنسان وقال طلق امرأتك، هنا عندما وضع المسدس على رأسه أعدم رضاه، لكن الاختيار موجود. أليس من الممكن أن يسكت ولا يتكلم؟ يمكن، لكن العاقل إذا وضع المسدس على رأسه وجاء القتل ما يستطيع أن يختار خلاف ما أكره عليه. فهذا معنى يفسد الاختيار، يبقى نوع اختيار لكن كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. هدده بالقتل، هدده بقطع يده، هدده بضربه ضربا شديدا، هدده بسجنه سجنا طويلا. هذا يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وهذا يسميه الأحناف خاصة الإكراه الملجئ. ولذلك يا إخوة، إذا كنتم تقرؤون في الكتب لا تخلطوا في الإكراه الملجئ بين الإكراه الملجئ عند الجمهور والإكراه الملجئ عند الأحناف. الإكراه الملجئ عند الجمهور هو النوع الأول الذي ما في اختيار أبدا، أما عند الأحناف فهو هذا النوع الثاني. وأما النوع الثالث فهو الإكراه الذي يعدم الرضا ويضعف الاختيار، كالإكراه بالضرب غير الشديد والسجن غير الطويل، فهذا دون الأولين يعدم الرضا ولكنه يضعف الاختيار، فيجعل الكفة ليست متساوية في الاختيار، وإن كان يمكن للإنسان أن يتحمل، يضرب 10 أصوات يمكن أن يتحمل ولا يفعل. فهذا أقل الأنواع وأضعف الأنواع. وقد اتفق العلماء على أن الأول والثاني عذران في الجملة، واختلفوا في الثالث، والصحيح أنه عذر، والصحيح أنه عذر لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. كما أن الإكراه يقسم إلى قسمين باعتبار من يقع عليه، الإكراه يقسم إلى قسمين باعتبار من يقع عليه. النوع الأول إكراه يقع على المكره بنفسه، وضع المسدس على رأسه وقال طلق امرأتك، بعني سيارتك، فهذا إكراه وقع على المكره نفسه، وهذا فيه ما تقدم. القسم الثاني إكراه يقع على الأصول أو الفروع أو ذي قرابة. جاء وضع المسدس على ابنه، على رأس ابنه، أو خطف ابنه وقال ابنك عندنا، إذا لم تبع البيت، إذا لم تبع البيت في مدة كذا بمبلغ كذا لفلان سنقتل ابنك. إذا لم تطلق امرأتك سأقتل ابنك. وضع المسدس على رأس الابن وقال طلق فلانها الآن أو أقتل ابنك. فوقع الإكراه على فرع أو على أصل. وضع المسدس على رأس أبيه وقال بع بيتك وإلا قتلت والدك، أو ذي قرابة كزوجة أو عم أو خال. وقد اختلف العلماء في هذا الإكراه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس إكراها يعذر به، لأن الإكراه الذي يقع على النفس. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إكراه، وهذا هو الراجح الصحيح أنه إكراه ويعذر به. طيب، هل كل إكراه يعذر به؟ قال العلماء لا، للإكراه شروط لا بد من توفرها حتى يعذر بالإكراه. قلنا ما هي هذه الشروط؟ قال والشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما يهدد به، أن يكون المكره قادرا على فعل ما يهدد به. فإن غلب على الظن أنه غير قادر وإنما كما يقولون كلام، فإنه في هذه الحال لا يكون إكراها، وإنما يكون إكراها أن إذا غلب على الظن أنه قادر على فعل ما يهدد به. الشرط الثاني أن لا يكون المكره قادرا على دفع الإكراه بغير ما أكره عليه، أن لا يكون المكره قادرا على دفع الإكراه بغير ما أكره عليه. فإن كان قادرا على دفع الإكراه كالاستعانة بالناس والصراخ أو الهرب فإنه لا يكون مكرها، الشرط الثالث أن لا يكون المهدد عليه أعظم ضررا من المهدد به، أن لا يكون المهدد عليه أعظم ضررا من المهدد به. فإن كان المهدد عليه أو المكره عليه أعظم ضررا من المهدد به فإنه لا إكراه. وأضرب لكم مثالا، لو أكرهه بالقتل على القتل، قال العلماء ليس له أن يقتل، لأن قتله لغيره أعظم ضررا من صبره حتى يقتل. قتله لغيره أعظم ضررا من صبره حتى يقتل. كيف؟ قالوا لأنه لو قتل غيره لكان ظالما، ولو صبر حتى قتل لكان مظلوما. ولذلك أجمع العلماء على أن القتل لا يحل بالتهديد بالقتل، وكذا لو هدده بالضرب على الزنا قال تزني أو أجلدك 100 جلدة. ضرر الزنا والعياذ بالله أعظم من ضرر الضرب، فهنا ليس مكرها بل يصبر وجوبا ولو ضرب. لو هدده بالضرب على قطع يد مسلم فإن المهدد عليه أعظم ضررا من المهدد به. واختلف العلماء إذا هدده بالضرب على الزنا، إذا هدده بالقتل على الزنا، فقال بعض أهل العلم لا يزني بل يجب عليه أن يصبر، لأن ضرر الزنا أعظم من ضرر صبره حتى يقتل. لكن هذا مرجوح، والراجح أنه إذا هدد بالقتل على الزنا فإنه معذور، نعوذ بالله من سوء الحال. كم شرطا ذكرنا؟ 3. الشرط الرابع أن يكون الإكراه واقعا لا متوقعا، أن يكون الإكراه الآن وليس متوقعا في المستقبل. فجاء ووضع المسدس على رأسه وقال بع البيت الآن أو أقتلك. أما إذا كان متوقعا أو مؤجلا قال بع البيت الآن أو أقتلك غدا، قالوا هذا ليس إكراها. لماذا؟ قالوا لأنه يمكنه أن يدفع الإكراه في هذه الحال بالاستعانة بالناس، بالرفع إلى القضاء، بالرفع إلى السلطان، يمكنه أن يرفع الإكراه. فإذا اجتمعت الشروط تحقق الإكراه، وإذا انتفى شرط منها فإن الإكراه لا يكون عذرا. طيب، ما أثر الإكراه؟ قال العلماء الإكراه إما أن يقع في الفعل أو يقع في القول. أما الإكراه في الفعل فإنه في الجملة عذر ويبطل الاختيار، وأما الإكراه في الأقوال فجمهور الفقهاء يقولون الإكراه في الأقوال عذر، الإكراه في الأقوال عذر. فلو أكرهه على أن يطلق امرأته فطلقها لا يقع الطلاق، لو أكرهه على أن يعتق عبده فأعتقه لا يقع العتق، لو أكرهه على أن يبيع سيارته فباع وقال بعت لا يقع البيع. وأما الأحناف فقالوا الإكراه في الأقوال على نوعين. النوع الأول أقوال يستوي جدها وهزلها، أقوال يستوي جدها وهزلها، مثل الطلاق والعتاق والنكاح، وبعضهم يزيد الرجعة. فهذه لا يبطلها الإكراه عند الأحناف. وضع المسدس على رأس الرجل وقال طلق امرأتك فطلقها، يقول الأحناف وقع الطلاق. أعتق عبدك فأعتقه، يقول الأحناف وقع العتق. وأما القسم الثاني فهو ما لا يستوي فيه الجد والهزل كالبيع والإجارة والهبة، وهنا قالوا ينعقد فاسدا، ينعقد فاسدا. ما معنى ينعقد فاسدا؟ يعني أن العقد ينعقد لكن يوقف على الرضا بعد زوال الإكراه. وضع المسدس على رأسه وقال بعني سيارتك، وقال بعتك، يقول الأحناف انعقد البيع ولكن ينعقد فاسدا. ما معنى ذلك؟ إذا زال الإكراه نقول للبائع ما رأيك تمضي العقد أو لا؟ قال أصلا أنا أريد بيع السيارة ورضيت، يمضي العقد، ما نحتاج إلى عقد جديد. أما إذا أبى فإن العقد يفسخ، إذا أبى فإن العقد يفسخ. والعلة في هذا عند الأحناف يا إخوة أن اللسان لا يمكن فيه الإكراه، يعني يقولون القول لا يمكن أن يكون الإنسان آلة عن غيره، اللسان خاص بالإنسان ما يمكن أن يكون آلة عن غيره، وبالتالي ذكروا هذه الأحكام. والصحيح أنه عذر في الأقوال لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا عذر في النطق بكلمة الكفر حال الإكراه مع اطمئنان القلب فمن باب أولى ما دون ذلك من الأقوال. طيب، بقي إذا وقع الإكراه فيما يوجب حقا لمخلوق، فإن حق المخلوق لا يسقط، لكن على من يكون الضمان؟ لاحظوا يا إخوة عندنا هنا مكره ومكره، فالضمان يكون على من؟ المكره متسبب والمكره مباشر. وضع المسدس على رأسي وقال كل هذا الطعام، طعام لزيد من الناس، قال كله، أكل الطعام، من الذي أكل؟ المكره هو الذي باشر الإتلاف، ومن الذي تسبب؟ المكره. ولذا اختلف العلماء في من يكون عليه الضمان، وهذا ينقسم في الفقه إلى قسمين. القسم الأول أن لا يكون المكره مأذونا له في الفعل شرعا بالإكراه، أن لا يكون المكره مأذونا له بالفعل شرعا بالإكراه، مثل القتل، أكره بالقتل على القتل فقتل، هنا يلزم القصاص، لكن يقتص من من؟ قال بعض أهل العلم يقتص من القاتل المباشر الذي هو المكره، يقتص منه. لماذا؟ قالوا لأن الفعل يضاف إلى الفاعل المباشر للمتسبب، وهو هنا غير مأذون له شرعا بالقتل، فهو الذي يقتص منه. أما المكره هذا يعزره القاضي بما شاء. وقال بعض الفقهاء يقتص من المكره والمكره لنسبة الفعل إليهما، فنقتل المكره نقتل المكره. وقال بعض أهل العلم يقتص من المكره لأن الأثر البين له، يعني الاعتداء في حقه أشد. والصحيح أنه يقتص من الاثنين، المكره والمكره. والقسم الثاني أن يكون المكره مأذونا له في الفعل بالإكراه، مثل ما لو هدد بالضرب الشديد على أكل مال مسلم يجوز له أن يأكل، مأذون له شرعا أن يأكل. طيب الضمان على من؟ اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم الضمان على المكره لأنه المباشر، الضمان على المكره. أنا صاحب الطعام أطالب من؟ أطالب المكره، أقول أعطني قيمة الطعام، ثم للمكره أن يرجع على المكره يدعي عليه. إذن صاحب الطعام يدعي على من؟ يدعي على المكره، والمكره هو الذي يلزم بالضمان لأنه هو الذي أتلف. ثم للمكره أن يدعي دعوى أخرى على المكره بنفس الضمان فيرجع عليه، فهذه دعوى أخرى. وقال بعض أهل العلم بل الضمان على المكره، بمعنى أنه ليس لصاحب الحق أن يدعي على المكره، وإنما له أن يدعي على المكره، والأول أقعد والله أعلم، وهو أن الضمان يكون على المكره ثم له أن يرجع بالدعوى على المكره. هذه خلاصة ما يذكره العلماء في الإكراه، على أن لبعض أهل العلم تفصيلات كثيرة يعني فيها إشكالات علمية، لكن الوقوف عند الدليل وعدم الدخول في تفاصيل والتعمق هو الأليق بالفقه. نعم. صلى الله عليكم في الإكراه الملجئ. الإكراه الملجئ الذي بمعنى عند الجمهور محل اتفاق بين أهل العلم في عذر ويرفع التكليف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمة الله تعالى عليه: والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زاد. نعم، هذا فاتني أن أذكره، وهو أن من أكره على ترك واجب فإنه معذور حال الإكراه، فإذا زال الإكراه وجب عليه أن يقضي. فلو أن إنسانا أكره على ترك الصلاة، أكره على ترك الصلاة، فكان لا يستطيع أن يصلي بأي حال من الأحوال، فإنه معذور. فإذا زال الإكراه فإنه يجب عليه أن يقضي الصلاة، لأنه في هذه الحال كالناس، فهو في ترك الواجبات يلحق بالناس. تارك الواجبات إكراها كتارك الواجبات نسيانا، يلحق به في الأحكام على التفصيل الذي ذكرناه في النسيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره إذا زال يعني إذا زال الإكراه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله تعالى عليه: كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. نعم. وكما والعلة لأنه كالنسيان فيلحق بالنسيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: